بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على معمر فيه. باب ذكر الاختلاف، اختلاف كي شيء جدي سيب باب هي على معمر، معمر كركي سلس كوكو خلاف فيه. في حديث فضل شهر رمضان، حديث أبي هريرة، وبه قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، وهو أحمد بن علي الأموي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان، رمضان قيام كيس أيودتك كوت جعليسين جري من غير عزيمة واجب الآن. وقال: وحأونير إذا دخل رمضان وهدئ رمضان قاله فتحت أبواب الجنة، جنة إرده ذوال فرفراء، وغلقت أبواب الجحيم، جحيم إرده ذوال حرحراء، وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك عبد الأعلى مركا، حديث مسند وكده ابن المبارك نمرك واكن سينا. وبه قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان بن موسى خراساني قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة بالفرى، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. وقال مرك أغجر إرسال كماش أغجر وحيتها ابن المبارك وحويري عن الزهري عن أبي هريرة، بينما عبد الأعلى نأويري عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. دار قطني على الكوكيري حديث كان يرويه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو والزهري والنضر بن شيبان، فأما يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو فروياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من صام رمضان ومن قام ليلة القدر. وأما الزهري فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من قام رمضان. واختلف عن الزهري فرواه ابن أبي ذئب وسليمان بن كثير ويونس عن الزهري عن أبي سلمة، مكوال المتابعي عبد الأعلى سليمان بن كثير يونس ابن أبي ذئب أي متابعين، حينكم متابعين ذكر أبي سلمة في الإسناد. ابن عيينة سيسد اللغوري فرواه عبد الحميد وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وقتيبة وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة. مرك ابن عيينة لفتي سنة أبو سلمة وسوق لي في روايات هؤلاء عنه. طيب، وزاد ابن عيينة ومن قام ليلة القدر، وخالفهم أبو همام الوليد بن الشجاع رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. أبو همام في مجلس آخر وحوير حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة مركنا. مرك أبو همام أولا بالرواية له عن أبي سلمة نواجرا. خلاصة مرك مالك الزهري وكوري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. معمر نواتا هدأنا هين رواية معمر عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة نواجر تأيذنا. طيب، كان مروى الزهري والله بحياء يا أبو هريرة يا أبو هريرة. طيب، مركى عبد الأعلى رواية ديسة وهذا خلاف سن عبد الله بن المبارك مديسة سألفتي سمركة متابعات يو هايستان، ويعني رواية معمر oo cabdulaclى ardaygiisa uu yahay ayaa mutaabaco badan, oo Sulaymaan ibnu Kathiir iyo Yuunus ibn Abi Dhi'bin iyay israacayaan, iyo riwaayaadka faraha badan. Wabihi qaala akhbaranaa Bishr bnu Hilaalin wahuwa sawaaf qaala xadaana cabdulwaarith huwa bnu Saciid can ayuuba can abi qilaaba can abi hurayrata qaala qaala rasuululahi sal lla slam ataakum ramadaanu baa idin yimid shahru mubaarak bilbarakaysan farad allahu calaykum siyaamahu alla wuxuu korkiina ku faradayala soonkiisa tuftaxu fiihi abwaabu samaa samada iridaheedaa la furaa watuqallaqu fiihi abwaabu ljaxiim jaxiima iridaheedaa la xiraa watuqallu fiihi maradatu shayaaiin ayaa la xiraa oo la katiinaya lilaahi fiihi leylatun buu alla habeenkaa dhexdiisa ku leeyahay ramadaanka dhexdiisa habeen khayrun min alfi shahrin ka khayr badan man xurima khayrahaa man qofkii xurima laga manciyo huwa man kuba khayrahaa laga celiyo fa huwa faqad xurim qofkaa waa laga celiyey khayr وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال عدنا عتبة بن نفر قدنا أيان صوب وقلنا فتذاكرنا شهر رمضان أيان مذاكرين كهد هذا لنا فلنقين فقال وحير ما تذكرون محاد شيغيسان قلنا شهر رمضان أيان شيغينا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير خير كم تكربوا هلم كالي ويا باغي الشر أقصر قابسو قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ خطأ نوحي هي عتبة بن فرقد يا حديث هذا توص نبي أقوريه سيدة صحيحة أن عتبة بن فرقد وحكم قلي حديث كقف كالي isaguna waa inuu taabici yahay. Lidaalika imaam axmed wuxuu yidhi kamaa fi lcilal wamacrifati rijaal kaana sufyaanu yukhdiu fi hada alxadiid lam yasmachu cutbatu min annabiyi sal lla slam kama maqlin rajulu xadaa cutbata can innabiyi sal lla slam nin ayaa cutba u sheegay oo nebiga uga soo sheegay. Ayb marka إمام النساء هذا خطأ مركو ليه يوحى خطأ أو كإمانة عطبة إلا قد قصة دي مركو الصحابة إنه أصدق اللجو وكالين يوكتها ومركو النبي أشيق أيه مركو حليه ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله وحبها هي مركو عطبة أمه قتام من أهنساس وغلط. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت في بيت عتبة بن كنت في بيت بانها فيه عتبة بن فرقد أجوغي فأردت وحان دوني أن أحدث بحديث إن أشيغه وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي كمد أهنى كأنه أولى بالحديث وحد مدام وسو كهبونا حديثك فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكشاق قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. Marka cutba nin buu ka warinaya sidaanaana marka sax ah. Tuxfaha Alxaafid Almizzi Abulxajaaj tuxfaha wuxuu ku yidhi qaala Annasaa'iyu hada awlaa bisawaabi min xadiid ibni Cuyayna wa cataa'u bnu Saa'ib kaana qad taghayara wa ahbatu nnaasi fiihi Shucbatu wathawriyu waxamaadu bnu Zaydin wa Israa'iil. Marka fiiri marka tan hore ibnu Cuyayna wuxuu ka warinayay Cataa ibnu Saa'ib, middan dambana Shucba ka warinayay, wa Shucbatu huwa almuqaddamu, Shucba marka isagaa muqadam ahoo la hormariyaa, laana Cataa ikhtilaad baa ku dhacay Xamaad ibnu Zayd iyo Shucba iyo Sufyaan iyo xataa ibnu Salama, waa dadkii qabla alikhtilaad ka wariyey wixiisa dabdiyey. Marka haddii Shucba uu beyna Cutba iyo nebiga uu dhexgeliyey qof ka kale, marka isaga tana xoog badan, marka Sufyaanna uu ka tegey. Laakiin mar walba ninkaasi hadda saxaabi haddii uu yahay, dhib ma laha ka tegidiisa, haddii la ogaadaba sidaan. Qaala baabu ruksati fii an yuqaala lishahri ramadaana ramadaanu, ruksadii caddaynteedii buu baab yahay, fii an yuqaala in la yidhaahdo lishahri ramadaana, bisha ramadaan, ramadaanu in la yidhaahdo, yacnii shahru ramadaan in ramadaan la dhaho oo la idlaaqo, arrintaa ruksadeeda. Ibnu cadii aljurjaani ayaa kitaabkiisa alkaamil wuxuu wariyey xadiid abi hurayra oo markaa yacnii uu leeyahay, laa taquulu ramadaan, ramadaan ha dhihinina, fa ina ramadaana ismun min asmaa illaahi tacaala, walaakin quuluu shahra ramadaan dhaha. Xadiidkaana waa daciifiyey, ibnu cadii abu macshar ayuuna ku daciifiyey. Marka mar haddii kaasi uunan ansixin, macnaheedu marka waxay tahay ruqsadaa saxaba. Asalkana iyaga de qur-aankay ka fiirinayaan, qur-aanka shahru ramadaan ayaa ku timid. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaṭṭān qaala akhbaranaa almuhallabu bnu abi xabiibata wahuwa albasriyu saduuqun xaa waakhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya can almuhallabi bni abi xabiibata qaala akhbaranii alxasanu عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم متكين يونان لهم صمت رمضان رمضان عن صومي ولا قمته كله لما انتبا نستاقين يونان لهم. طيب لكن لا يقولن أحدكم نبيك وحوبة رهي وكل رواقي رمضان أيوك إطلاقي بشان وإن لا ديكر رمضان walaa adrii ma ogi warkaan xasan ayaa wata, marka xasan albasri sida axmed musnadka uu ku sheegay ku wariyey, qataadana waa uu ka sheegay oo isaga xadiidka min xadiidi qataada can alxasan isagoo ahna waa wariyey. Walaa adrii kariha tazkiyata ma ogi buu yidhi ma wuxuu ka haday oo uu nacay ammaanta, oo markuu leeyahay qofka sumtu ramadaan wa qumtu kullahu xoogaa ammaanaa ku jirta, ammaanta miyuu nacay mase ma ogi buu yidhi. Ow qaala ama wuxuu yidhi laabudda min ghaflatin wa raqdatin, laabudda waxaa lagama maarmaan ah min ghaflatin wax in la iloobo, wa raqdatin iyo hurdo, yani ramadaan kulligiis waa istaagay, yani waxaa dhici karta uun qofku waa uun seexanaa marmar, marmar waxbaasi ka noqonaayo. Marka maadaama ay taasi lagama maarmaan ay tahay, sidaas miyaan loo dhihi karin qumtu ramadaana kullahu, mase tazkiyada iyo is-ammaanidaa la diida ma ogi buu yidhi. Marka allafdu licubaydillaahi, lafdiga waa cubaydullaahi baa iska leh, lee laba sheekhu nasaa'i leeya isxaaq ibnu ibraahim iyo cubaydullaahi. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس أيان مقلي يخبرنا أسوى نو شيغاي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار بوحكير إذا كان رمضان هديئه فاعتمري فيه عمريس رمضان كالحديث فإن عمرة عمره فيه رمضان لحديثا تعدل حجة أي أولئك ميسا. فإن عمرة فيه إذا كان يعني إذا كان رمضان مكررا. قال باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية جهوين كي ما لها فكفك ضدك كالدقن يعني اسخلاف كوذا أي اسكو خلافان رؤية أركتذا بشر رمضان. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن علية قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة وهو القرشي المدني قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل، أم الفضل وابن عباس هو يديس bacathathu kurayb ayay dirtay ilaa mucaawiyata bay u dirtay bishaami shaam. qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama ayaan soo galay, faqadaytu xaajatahaa xaajadeedii ayaan u guday oon u dhammeeyey. wastahalla calaya ramadaan wuxuu iigu bishay oo iigu dhashay, hilaalu ramadaana ramadaan bishiisa, waana bishaami anoo shaam joogo oo ku sugan. fara'aytu alhilaala bishii baan arkay, leylata aljumcati habeenkii jumcada ay ahayd. uma qadimtu almadiinata madiinaan soo galay, fii aakhiri shahri bisha ramadaan aakhirkeeda. fasaalanii cabdullaahi bnu cabaas ayaa i su-aalay, uma dakara alhilaala ayuu sheegay. faqaala wuxuu yidhi mataa ra'aytum goormaad aragteen, faqultu waxaan idhi ra'aynaahu leylata aljumcati habeenkii jumcadaan aragnay. qaala waxa uu yidhi anta ra'aytahu leylata aljumca, adiga miyaa arkay habeenkii jumcada? qultu nacam, haah ayaan idhi. wa ra'aahu annaasu, dadkuna way arkeen. fasaamuu, way soomeen. wa saama mucaawiyatu, mucaawiyana waa soomay. qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laakiin ra'aynaahu leylata sabti, laakiin annagu waxaan aragnay habeenkii sabtiga. falaa nazaalu nasuumu, ka zuuli mayna inaan soomayno. xataa nukmila 30 yowman, ilaa aan 30 maalmood aan dhammaystirno. ow naraahu, ama aan aragno. faqultu waxaan idhi awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa asxaabihi, mucaawiya aragtidiisa iyo asxaabtiisa miyaadan ku kaaftoomaynin? qaala laa, maya. haakadaa amaranaa rasuulullaahi sal allahu slam, nebigu sidaanuna amray. xadiidka marka wuxuu ku cad yahay ikhtilaafu lmataalica, waana xadiidka culimo badan u deliishadaan. abu daawuud baa saanoo kala baabeeyey, tirmidi baa baabeeyey, nasaa'i waa kan waa baabeynayaa, wahaa kada. ayib, marka ibnu cabaas haddii uu leeyahy maya annagu ma yacni ku kaaftoomi maaye, eh aragtideennaan fiirsanayna, marka shaamna qudri bay ahayd, madiine iyo dhulkaana qudri kale waaye, maadaama marka madaalicdu kala duwanaan karto, aragtiduna waa kala duwanaanaysaa. mar waana u badan yihiin culimada badankood qowlka ay qaateen ama ay u badan yihiin waaba kan banaan. ayib, marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu sidaas u daahir ay ku tahay. qaala baabu qabuuli shahaadati rajuli lwaaxidi, halka nin marqaatidiisa aqbalideeda, calaa hilaali shahri ramadaan, uu ka marqaati furo bisha ramadaan yacni bilashadeeda. wadikru likhtilaafi, ikhtilaafkii sheegidiisa, fiihi yacni kan dhexdiisa, calaa sufyaana, layskugu khilaafay, fii xadiidi simaak weliba, yacni ikhtilaafka sufyaan ardadiisa isku khilaafeen marka simaak uu ka warinayo. laba tarjamo waayo marka, alikhtilaaf calaa sufyaan fii xadiidi simaak, iyo hal nin marqaatidiisa in la aqbali karo. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن سفيان هو الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال وحويري جاء أعرابي من رربادية يايمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيويمد فقال وحويري رأيت الهلال بشان أركي faqaala nebigu wuxuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamedan cabduhu wa rasuuluhu, ma qiraysaa? qaala nacam. fanaada annabiyu sal allahu slam, nebigu waa dhawaaqay, an suumuu, ay suumuu, sooma. ayib, xadiidkan marka riwaayati simaak can cikrima waaye, iyadana marka waxaa ku jira dacfi idiraab, waa daciif marka kan. laakiin midka ibnu cumara looga kaaftoomi karaa, say keligiis intuu arkay nebigana uu aqbalay, waana masale marka bisha ramadaan uu uga duwan yahay bilaha kale, oo shahru ramadaan hal qof aragtidiisa marqaatidii ayaa lagu kaaftoomaa bisha ramadaan, bilaha kale laakiin labo. alimaamu shaafici raximahu llahna waxa uu yidhi lowlaa xadiidkaas ibnu cumar uunan ahaa lahayn, labaan dhihi lahaa marqaati, waayo marqaatiyaalku laba waayo sida qaalibkee badan. وعalى hada marka bisha رamaضاn in hal markaati lagu galaa imaam أحmed iyo imaam شhaaفiعي iyo ay ku tageen ama jawigu ha ahaada jawi furan oo bisha la arki kara ama jawi uu mugdi ku jira ha ahaa jawi caad uu ku jira ha ahaado yani ama caad ha lahaato ama yani saxwi ha ahaato labada isku mid waa hal markaati baa lagu galaa bisha رamaضان haddii la aqbalo markaatidiisa abu xaniifa isaga waa kala qaadaya wuxuu leeyahay hadday bishu iska caddahay caad uunan haddii caad uusan jirin laba inay aragto haddii laakiin caad uu jiro hal markaasaa lagu kaaftoomaa laakiin uun bisha رamaضان ibnu cumar nebigu waa aqbalay marka yani keligiis ayuu ku soomay aragtidiisa waxna ma kala qaadqaadin oo istifsaal iyo maxay ahayd iyo midna ma dhihin طيب وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن وهو الكندي المسروقي ثقة قال حدثنا حسين وهو حسين بن ذكوان المعلم عن زائدة وهو ابن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة عاو حان أركب يربشي فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا روايدا مركا زائدة حاورنا يؤتيهر رواية الفضل بن موسى عن سفيان مسند أهان أولي مدان إذا اسكتاف ومتابعة قاصرة والزائدة عن سماك وهي حديث سفيان ما بأهم كان هذا أنا آخر منه waa kan marka xadiidka sufyaane kale wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan can abi daawuud alxafari wa huwa thiqatu caabid rawaa lahu muslimu walarbaca can sufyaana can simaakin can cikrimata mursalun marka wajhu lkhilaaf waa maxay oo xadiidka simaak la ysku khilaafayo أبو داود أرسل أبو داود الحفري وأسند الفضل بن موسى وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم مسيصي وهو المروزي ثقة روى له مسلم مسيصة مركوا بلدة وبلدة مركوا شام بريقي ورل حكومي جري ورل كاس شام كتالي هدنا وبلد تركي أيوكي على كونفورت تركي أيوكي على waqhtiyadii dambena dad arman ah ayaa haystay beryihii dambe muslimiinta gacantooda waa ka baxday armaniyiinaa haysteen ilaa qarnigii toddobaad meelahaas xataa armaniyiinaa haysteen ibnulcadiim suu sheegayan waqhtigaana hadda marka un turkigay dhacdaa qaala akhbaranaa xibaanu bnu muusa almarwaziyu قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل يلا متابعي هذا وحال متابعي أبو داود الحفري ابن المبارك متابعي مركة تنا راجح الرواية لبدا الرواية مدان مدام متابعة وكان مرسل نمد الحديث كسحيه وبه قال مركا حديث كان وكال بلوغ المرام كمركو ابن حجر إليه واختلف في وقفه في وصله وإرساله حيابها وكال هذا وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وهو أبو عثمان المصري صدوق وكان شيخا صالحا أيها شيخ صالح بطرسوس tarsus iyadana waa beled hadda turkiga oo isagana ku yaalla magacan un bay leedahay tarsus tarsus ay dhahaan marka tarsus iyada lafteeda marka halkaas yacni dhulkan marka xuduudda turkiga iyo suuriya waaye turkigayna taabacsan tahay hadda magaalo aada caan u ana waa ahayd waxayna caan ku ahayd dhufayska meesha muslimiinta iyo ruum iska galaanay ku taallay marka mar walba meeshaas waa camirnayd magaaladaasoo dadka muslimiinta imaan jiray oo jihaadka u imaan jiray oo meeshaas marka muraabitiin ku ahaa jiray cabdullaahi ibnu lmubaarak meesha uu yimid waaye ee abu isxaaq alfazaari intay isku arkeen uu yidhi marka fazaari maxaad uga soo tagtay buu yidhi dhulkaas khuraasaan iyo lafteeda dhul oo xuduud oo daraf ah waayo gaalaa joogtee. wuxuu yidhi gaaladaas ayaga adduunyay kugu haystaan, kuwan ruumna diinay kugu haystaan, kana awleysan yidhi. labada yacni dagaal, midkaana fadli badan yidhi, oo ruum lala dagaalayo, leanna kuwaas calooshood u shaqaystayaal camal, kuwaana diinay kugu haystaan. marka midkaana afdala ayuu dhihi jiray ibnulmubaarak raximahullah. magaaladaas marka aaday taariikh dheer oo cariiq abay lahayd. culummadana waxay ka hadlaan markii hore siday u qiimi badnayd oo dadka culummadaana u joogi jireen, oo akhyaa culumtana waa lagu akhri jiray, dadaaba cilmi u aadi jiray xataa, iyo ribaad labadaba u wada aadi jiray. waxaa kaloo lahaa jirtay waqtiga ciidaha oo kale, mahmah oo kale ahaydoo ciidaha ugu qiimiga badan yacni maka qofka inuu joogo ama inuu joogo jaamicul mansuur baqdaad ama darsuus, saddexdaas meel inuu ku ciidi. darsuus iyada markaa de aalaadka xarbiga dhanay soo bixi jireen maalinta ciidda, ay markaa dhoola tusna ku sameyn jireen, waan ku dabaaldegi jireen. ayib, markii dambena de waxa uu leeyahay ibnulcadiim berigii dambe waxay iska noqotay markii sunnadii ay hoos u dhacday oo bidcadii meesha ku badatay oo macsidii ku badatay oo tartiib tartiib jawigii dadka muslimiinta markuu isu bedelay gacantii muslimiinta waa ka baxday. aakhir jumca ayuu sheegaa marka sheekhii khudbada jimcada ka akhriyey markii lasoo sagootiyey meeshaas. ayib, marka wuxuu leeyahay marka ciladna wuxuu uga dhigaa aasaasna u ahayd buu leeyahay meeshaas dadkaas culummada markay joogeen meel sunnada laga ilaaliyo oo diinta laga ilaaliyay ahaa jirta. gadaal dambe markay wixii isku barxsameen nusradii ilaahayna meeshii waa ka baxday. calaa kullin, magaca war dheer iyo taariikh dheeray leedahay meeshaan. ruum markay meesha soo galeen oy qabsadeen darsuus, iyadana hadal yaab lahaa waxaa yidhi ninkii ayaga hogaaminaya mimbarkii darsuus ayuu ku istaagay. markaasu wuxuu yidhi yani ana calaa mimbari beyt lmaqdis, calaa ayi mimbarin ana mimbarkeen ku taaganaya. markaasay dhahen mimbar darsuus, kuwii isaga dadkiisi la socday. markaasu wuxuu yidhi maya, mimbar beytlmaqdis aanba joogaa. sababta waa maxay? meeshaana laga difaacayo yuri beytlmaqdis. haddaan inta qabsannay beytlmaqdis, marka isaga waa sahlan yahay. marka waxaad moodaa lucbadii in uun muslimiinta hadda lafteeda sidii un lagu samaynayo. dhulkii muslimiinta dagaalku ka socdaa waxaa laga difaacaa kuwii gaalada. wadci marka aada isu bedelay waay, laakiin wax uun looga bixi kara ma aha iyadana xamaas iska faariqa iyo ma looga bixi kara. waxaa looga bixi karaa yacni jiddiye iyo dhabnimo waa looga bixi karaa. qaala akhbarana bnu abi zaa'idata can xuseyn bn alxaarith aljadali huwa abu lqaasim saduuqu can cabdiraxmaan bni zayd bn alkhaaab annahu khaaba annaasa, dadku u khudbeeyey fi lyowmi aladii yushaku fiihi, maalinta yowmu shakiga ay ahayd. marka yowmu shaki maalintee waaye aktharu ahli lcilmi siday u badan yihiin waa maalinta shacbaan ay dhici karto, habeenka shacbaan uu soddon noqon karo, ramadaanna uu kow noqon karo. waa maalinta sagaal iyo labaatanaad habeenkeeda. marka shacbaanna waa noqon kartaa, ramadaanna waa noqon kartaa, weliba ay caadna cirka uu ku daahan yahay. marka uu caad jiro ayna dhici karto si ramadaan inuu kow noqdo, soddonna shacbaan laga uu noqdana ay suuragal tahay, ee mugdi ee caad dartiisa lala arki waayo bisha, markaas ayaa yowmu shaki la dhahaa. marka habeenka haddaan bisha la arkin subaxa ku xigo waa yowmu shaki, ma la soo maayo. imaam axmed laakiin isaga yowmu shakiga wuxuu leeyahay bisha markuu qof faasiqa arko, hal qof oo faasiqa markuu arko ayuu wuxuu ku tilmaamaa yowmu shakiga. laakiin marka cirku uu caad saaran yahay lana arki waayo bisha, isaga madhabkiisu waxay tahay maalinta ku xigta in soon lagu soo kacaba la soomo. waana madhab ibni cumar, waxaana aasaas u ah faqduruu lahu. faqduruu lahu qadarada wuxuu ka dhigay ay dayiquu calayhi, soo cariiriyo, yani shacbaankiina yacni soo ciriiriyo oo ramadaan kow ka dhiga, yareeya shacbaan. faqduruu lahuna u qadara oo xisaabaa laga wadaa sida riwaayaadka kale ay sheegayaan. faqaala wuxuu yidhi alaa innii jaalastu asxaaba rasuuli illahi sal allahu salama, nebiga asxaabtiisaan la fariistay aniga. wasaa'altuhum, waan su-aalay. wa innahum xadathuunii, waxay ii sheegeen ana rasuul allahi sal allahu salama qaala suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi wansukuu lahaa gowraca, macnaha oo udxiyadii baa laga wadaa, iyadana aragti ku gowraca lafteeda oo bisha markaad gowraca bilaabaysaan aragti ha idinkugu tirsanaato. fa in ghumma calaykum, haddii laydinka daboolo korkiina laga daboolo, faatimuu thalaathiina, dhammaystira. wa in shahida shaahidaani, laba marqaati hadday kacaan, fasuumuu waafdiruu, sooma afurana. xadiidkan marka abu xaniifa iyo culimmada dhahayso bisha ramadaan laba inay aragtaa shardi a kanay qabsadaan, waana xadiid saxiixa. laakiin xadiidkan wuxuu sheegaa hadday laba marqaati furto in la soomaayo, hal hadduu marqaati furo ma ka hadlin isaga, waa ka aamusay. kan haddii uu laba sheegay halna uu ka aamusay, xadiid ibnu cumarna uu hal sheegay hal, idan waa lagu geli karaa marka. baabu ikmaali shacbaana thalaathiina, shacbaan dhammaystirkiisa soddon in lagu dhammaystiro. idaa kaana kaymun, haddii uu yahay. wa dikri ikhtilaafi naaqiliina can abi hurayrata, ikhtilaafi naaqiliin, haddii uu dhaho matni un waayo waxa uu ka hadlaayo iskhilaafaayo waa matniga xadiidka. wa bihi qaala akhbaranaa muhamad bnu hishaamin can ismaaciila can shucbata can muxamed bni ziyaadin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slam, suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi fain ghumma calaykum ashahru, haddii bisha la idinku cariiriyo, facudduu thalaathiina, soddon tiriya markaan. ayib, marka xadiidkii hadda aan ka soo tagnay ee saciid ibnu shabiib ee hadda noo dambeeyey, tahdiibu lkamaalka, marka riwaayaadkiisa xoo waa isyar khilaafeen oo waxaa ku jirto qaar baa waxay ku dareen, marka imaam axmed oo kale musnadka wuxuu ku wariyey can yaxya bni zakariya oo ibn abi zaa'idah can ilxajaaj bni arطah can xuseyn bni alxaarif, ahay masala muhima waay. yani xadiidkan waxaa laysku khilaafay sanadkiisa, oo qaara waxay dhex geliyeen yaxya bnu abi zaa'ida iyo xuseyn bnu alxaarif, xajaaj bnu arطah ayay dhex geliyeen. yaziid bnu haaruunna sidaasoo kale u wariyey can xajaaj bni arطah. mizi abulxajaaj tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi alsawaabu dikru xajaajin fiihi, waxaa sawaaba marka xadiidka in xajaaj lagu sheego uu ku jiro. haddii xajaaj ibnu arطah uu ku jirana, xajaaj ibnu arطah waa mudallis waqad cancana marka, oo xajaaj ibnu arطah can xuseyn ibn alxaarif, marka xadiidka cillay u noqonay arintaas. marka asaxiixu annahu anna fiihi alxajaaja, xajaaj ibnu arطahna waa mudallis waqad cancana. binaan cala dalika, marka xadiidkan labada marqaati iyo sheegayo dacfi baaba ku jira markaas. wabihi qaala akhbarana muamal bnu hishaamin can ismaaciila can shucbata can muxamed bni ziyaadin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slama, suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi fain ghumma calaykum ashahru facudduu thalaathiina tiriya. matnigaan fiiri marka, facudduu tiriya thalaathiina tiriya. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء وهو ورقاء بن عمر اليشكري صدوق في حديثه عن منصور لين ضعفها كجر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين. kii hore wuxuu ahaa marka facudduu, kanna waa faqduruu, alfaadaa kala duwan. baabu dikri alikhtilaafi cala azuhriyi fi hada alxadiidi, zuhri sida laysugu khilaafay xadiidkan. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi annaysaaburiyu wahuwa adhuhliyu alxaafid qaala xadathanaa sulaymaanu bnu daawuud wahuwa abu ayuub albaqdaadiy alhaashimiyu thiqatun qaala xadaana ibraahiimu huwa bnu sacdin can muxamed bni muslim waazuhri can saciid bni lmusayab can abi hurayrata ana rasuula llahi sal slam qaala ida ra'aytum lhilaala fasuumuu waida ra'aytumuuhu faafdiruu fain ghuma calaykum fasuumuu 30 yowman wbihi qaala akhbarana rabiic bnu sulayman qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaala xadaanii saalim bnu cabdillaahi أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له هيكو كلا دوين مركا وجه الاختلاف قوام حي إبراهيم حديثك وحكا دقى من مسند أبي هريرة يونس بن يزيد الأيلين وحكا دقى من مسند عبد الله بن عمر والراجح والمقدم وحاويا رواية يونس وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له نسائي مركز وحكوة ما دام الرواية أكيني متابعة متابعة وتندم بأكيني wuxuu rabaa inuu yidhaha marka alxadiiu xadiiu bni cumar marka zuhri laga warinayo laakiin wax taiira male khilaafkan labada wejina waa saxiix daaraqudni kitaabu lcilal wuxuu ku yidhi markauu xadiidkan khilaafkiisa sheegay wa kuluhaa maxfuudatun duruqdan dhan waa wada maxfuuda ayb waana muslim baana cuskaday oo saxiixiisa ku soo saaray inkastoo bukhaari oo isagu ku kaaftoomay riwaayati saalim can ibni cumar haddana laakiin muslim kullii waa dabaduu ka maray abu hurayratiisa iyo kuwan dhan baabu dikri اlاkhtilaafi calaa cubayd اllahi bni cumara fi hada اlxadiid wbihi qaala akhbarana camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubayd اllahi qaala xadaanii naaficu can ibni cumara عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له يحيى القطان سداس وري وبه قال أخبرني أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة marka maxamed ibnu bishrinna wuxuu ka dhigay musnad abi hurayra xadiidka isagoo marka cubaydullaahi uu ka warinaya yaxya alqataanna wuxuu ka dhigay can ibni cumar marka nasaa'i tuxfaha wuxuu ku yiri yani waxaan ujeedaa nasaa'i wuxuu yiri sida abulxajaaj almizi tuxfatu lashraafka uu ku sheegay xadiiثu yaxya cindana awla bisawaab xadiidka yaxya alqataan ayaa annaga agteenna wuxuu yidhi awla bisawaab isaga meeshaas marka tarjiix waay waxyaabaha marka tuxfatulashraafka muhimmadda uu leeyahayna waxaanoo kalaa ka mida waxyaabahan oo kale oo nusaqa ay ka maqan yihiin isagaa sheegaya طيب الإمام الذهبي أسينا سيرك وحوكيري هذا حديث صحيح غريب تفرد به أبو الزناد عن الأعرج ولم يروه عنه سوى عبيد الله بن عمر ولا عن عبيد الله سوى محمد بن بشر العبدي فيما علمت ولي مركا إن حديث كان حديث أبو الزناد لقدقو عن الأعرج عن أبي هريرة وغريب عبيد الله بس بان الشيغي يضو محمد بن بشر بس أكورنا yani غayru maxamed ibni bishrin muxuu dhahayaa sida saxdo ayuu u warinaa w ayib baabu dikri اlاkhtilaafi calaa camri bni dinaar fi xadiiث ibni cabaasin fiihi wbihi qaala akhbarana axmed bni cuثmaan abu اljawza wahuwa ثiqaة basriy أخو أبي العالية قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن عباس. مركا سفيان عمرو بن دينار ابن عباس وحق لي رواية محمد بن جبير حماد بن سلمان عمرو بن دينار ابن عباس وحمد حق لي وجه الخلاف ما شاء مركم مدان دنبا مزيد في متصل الأسانيد نقول إيسا ما سميد كالي خلاف مركا هالكاسو. طيب وحانا موقعنا يد عمرو بن دينار مركا اللي قورنا سفيان بن عيينة أدبو حوق بدينه سامر حوق بدن عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قام وحن ليا بيرقفك كهر مراي بشا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ترى هذا مركة تصدم كل ما يستر طيب تحفها مزي وحوكولية تابع ابن جريج تابعه ابن جريج عن عمرو بن دينار وتابعه أيضا زكريا بن إسحاق عن عمرو به كوان دان مركز سفيان متابعين رواية سفيان حب هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.